واعلم يا عبد الله بأن هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، لها ركنان لا تقوم إلا بهما، فركن النفي وركن الإثبات. فركن الأول لا إله، تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، فلا يعبد جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى ولا موسى ولا هبل ولا اللات ولا العزى ولا منات ولا تذرن آلهتكم. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا يعبد أي شيء من دون الله سبحانه وتعالى. إنما العبادة تكون له سبحانه وتعالى وحده، فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، فلا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله. والركن الثاني إلا الله، تثبت جميع العبادة لله تعالى وحده، فكل عبادة ظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات الظاهرة لا تجعل إلا لله، أو عبادة باطنة كالخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والرهبة والخشوع والخضوع وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة، إنما تجعل لله تعالى وحده. فالركنان الأساسيان التي تتم بهم كلمة التوحيد، الركن الأول النفس بأن تنفي جميع ما يعبد من دون الله، والركن الثاني الإثبات بأن تثبت لله تعالى العبادة وحده. واعلم يا عبد الله بأن هذه الكلمة الطيبة لها أسماء كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن أسماء لا إله إلا الله أنها كلمة الإخلاص، بأن تخلص العبادة لله تعالى وحده. ولذلك أمر الله جميع الخلق فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. فكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. والاسم الثاني أنها كلمة التقوى، فقال الله سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. والاسم الثالث هي العروة الوثقى، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن استمسك بلا إله إلا الله بشرطيها النفي والإثبات، بأن ينفي جميع ما يعبد من دون الله ويثبت العبادة لله وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الاسم الرابع من أسماء لا إله إلا الله أنها الحسنة، فقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والاسم الخامس أنها الحق، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشهدوا بلا إله إلا الله وعلموا معناها ومقتضاها. فمعنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، فلا معبود بحق إلا الله. هذه هي معنى لا إله إلا الله. فمن شهد بلا إله إلا الله وعلم معناها وأتى بمقتضاها وانتهى عن مفسداتها ونواقضها كان من المتمسكين بالله وكذلك من أسمائها أنها المثل الأعلى. فقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومن أسمائها أنها العهد الذي جعله الله تعالى بينه وبين خلقه. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخذ على ذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وكذلك من أسمائها التي وردت في كتاب الله تعالى أنها الحسنى، فمن أتى بالحسنى وشهد بأن لا إله إلا الله وأتى بمقتضاها وشروطها التي يأتي بيانها بعون الله تعالى كان من الناجين الفالحين. فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي الجنة، وهي ما أعد الله تعالى للمؤمنين. وكذلك من أسمائها أنها القول الثابت، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من أسمائها التي وردت في كتاب الله ويسأل الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين عن هذه الكلمة أنها يسأل عنها الرسل والأقوام جميعا. فيسأل الله تعالى الرسل عما بلغوه من هذه الكلمة، ويسأل الله تعالى الأمم ماذا أجاب المرسلين. فقال الله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول الله سبحانه وتعالى سائلا الرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن هذه الكلمة الطيبة لها ركنان، النفي والإثبات، بأن تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، فلا يعبد شيء من المخلوقات، وإنما يعبد الخالق سبحانه وتعالى، فلا تصرف عبادة من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وحده، فينبغي أن يعبد وحده، بأن تصرف العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون فيها سمعة أو رياء أو نفاقا، وإنما تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك وأتى بالركنين الأساسيين التي يقوم عليهما دين الله رب العالمين، النفي والإثبات، فقد وفق إلى ما